ما في معنى. الأصل في التلبية أن يلبي كل شخص لنفسه أو عن نفسه. وتقصد التلبية الجماعية أو تقصد التكبير الجماعي هذا هو المحظور عند السلف، حيث يصدرون عن لفظ واحد وينتهون بلفظ واحد، هذا هو المنهي. وهذا عن البدعة لما جاء في الصحيحين حديث القاسم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث أمرنا هذا ليس فهو رد، ولأن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل مع إمكانية الفعل. أما كون كل شخص يلبي عن نفسه فيكون في توافق في التلبية جماعة والتكبير جماعة، هذا لا مانع منه. يعني ما قصد الوقوف عند مواقف والانتهاء عند مواقف، إنما قصد التلبية عن كل واحد عن نفسه، فهذا لا محظور فيه. وأما قضية دخل المساجد في التلبية ونحو ذلك، لا شك أنه لا يشوش على غيرهم، فإذا دخل المسجد لا يشوش على غيره في التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على الصحابة وهم يقرأون القرآن قال لا يجهر بعضكم على بعض، رواه أبو داود بسند قوي. فحينئذ لا يؤذي المصلين ولا يؤذي قراء القرآن في الجار بالتلبية في ذلك. أما كون كل شخص يلبي عن نفسه فهذا لا يؤذي هذا ولا لا يؤذي هذا، ولأن الصحابة كانوا يجهرون بالتلبية حتى تبعها حلقوه، وهذا محل اتفاق على التلبية، والجهر بذلك أفضل من إخفاء ذلك. أكيد كان يؤدي إلى تشويش على الغير وأذية الغير، تأذية نائم أو مصلي ونحو ذلك، فإن الإنسان يخفي صوته. الله أعلم.